احنا نقول بقى النهارده ايام نقول النهارده يا الله النقطة الثانية اخوانا الناس لما قعد الراجل بتاع يوسف ده لما نزل على دماغ امه في الحياه كويس كويس ما كانهاش قعد يقول لك ده هو حياته ولما نزل كده ده كله وريح وفيله وبريح خلاص كله كويس لا فكر وعمل كده. الراجل اللي اسمه دكتور لما كان قاعد في الكوخ بتاعه على طريق القصر وده صوت جاي وسمع الصوت وايه هو لو مش مستريح ولذلك هو نجح من حياته يا جعان بتاكل سبحان وما تاكلش حاجه يا اما مشغول في حبيبك وبتحب وحب او مشغول في حبيبك وبتقعد تفكر وتراوح وانت قاعد على الكوخ وده على كده لكن ده ما وراكش حاجه اسمها تفضل فجاه الصوت يا ترى الصوت لما بيجي لي كده بيجيب بيجيب بيجيب بيجيب ولما بيمشي عني بيروح بيروح بيروح كل يوم بنسمع الكلام احنا ده حد فكر فيه الراجل طلع من الحياه فكر فيه وقال لك حاجه اسمها دكتور كويس الراجل فكر في الكلام ده احنا لا احنا بنسمع الكلام ده كله وبنشوفه وبنروح وبنجمع بنشوفه ولذلك الناس خدوا فكره في الحياه وهنيجي مع بعض دلوقتي كل جهاز اخترعوه غالبا مخترعين من فنون لا شايفينها في الحياه مفيش حاجه في الحياه اخترعوا كده حلو فهي الميجر معظمها بتتنفس لك الجنون اللي بتحصل حواليها والعلماء خدوها او بتحصل جوانا على فكره بتحصل حوالينا وبتحصل جوانا وعشان لكم حاجات كتيره جدا جدا جدا يا حوالينا يا جوانا وخدوا الحاجه دي وتريننج ان هم سيموليتنج وطلعوا لها ده الكونسيبت الثاني الكونسيبت الرابع المهم جدا جدا جدا جدا في الموضوع اني انا بعرف الميجرمنت مش عشان اتفقد عليه لا اضع حتت كده انا بعرف الميجرمنت عشان اعرف الموضوع كويس وانا هشرح ايه بقى الميجرمنت من جوانا الموضوع حلو وبعد ما نخلص لو سيبنا حاجات من الموضوع يعني نبدا نجيب السيستم بتاع الموضوع اللي ايه واحده واحده يبقى احنا هنبدا البيج سيتي والموتوري والميجرمنت من دلوقتي اي حاجه فيها بيج هنقولها اي حاجه فيها موتوري هنقولها اي حاجه فيها ميجرمنت هنقولها السنه اللي فاتت كان اي حاجه فيها خربطه هنقولها اي حاجه فيها سيتي هنقولها لقيت الموضوع ده بيشتت الناس كتير جدا فاحنا هنتفق على مين حلو الكلام يبقى احنا عند نقطتين عشان نبدا عشان ايه خالص ما خدش في مكان خالص كده انا علشان اقيس لازم يكون عندي جهاز عشان اقيس لازم يكون عندي جهاز والجهاز ده بيقيس لوحده الجهاز لوحده القياس الناس قالوا لما اروح ثلاث الاقيهم بيقولوا لي لو انا كنت قاعدك كنت هتكلم انا عمال اتفرج على الجهاز كويس انا الاحساس اللي اتعمل ده سرعته كام؟ 100 كيلو في الساعة. وبعد كده غير اه عمل ايه؟ سرعته 120 انش في الساعة. ومرة يقول لك مش عارف ايه، ومرة يقول لك ايه براس اللحمة، ومرة يقول لك 100 كيلو لحمة، لا احنا عارفين ما بنعرفش 100 كيلو ولا كان ده كله. بس الناس بتتكلم معاهم. وقالوا يا جماعة ما ينفعش كده. عشان نعمل ميجرمنت محترمة، عشان نعمل ميجرمنت محترمة. والناس تفهم بعضيها. ونشيل التكنيكال بارير ونساعد على نقل المعلومات والتنفيذات اللي فيه يسمح فيه في فرنسا يسمح فيه في المانيا يسمح فيه يبقى عارف ايه لما نقعد نحول اللي نعمله دراسات فلازم نعمل ايه انترناشونال ممكن نعمل انترناشونال ايه تلفزيون وقالوا لما نعمل كويس والناس راحوا سمعوا وقالوا نعمل ايه السيمي انترناشونالي بيناوي ده ايه بقى؟ ده فرنسان اسال يونس اسال ايه؟ يونس ده الجماعة سمعوا فرنسا وراحوا في مؤتمر المؤتمر ده كان سنة كام؟ اهو في سنة كام 54 والله العظيم ساعة ما كنت بمسك الورق بتاع المذكرات ساعة ما كنت بمسك اسم التقدير هنا اتس اريتم سيمتريك سيستم وفضلت مكتوبه ريتمس وهتلاقيها مكتوبه في كتب كده. تكتب بيتكلموا على الكرم. كويس؟ والله فتعمدت ان انا اجيبها و وقتنا ايه لما ايه كلمة ريسي انتو بدأت بقى اعرفها بس بدور على الكلام انا لما لقى كلمة مودر وريسي لازم اروح ادور على الكلام اشوف الدنيا ماشية خلاص دورت جدا الكلام 54 وابروز بعد ما سمع وقالوا ابن عزيز ابروز على الكلام كويس السيستم ده كان هدفه ايه يبقى دوت علشان نقل المعلومات تبقى سهلة عشان اللي يشيل الفكرة كان سهلة ادي الهدف بتاع الاس اي يونت وقالوا يا جماعة احنا عندنا بيزك اس اي يونت اللي هي الفاندمنتال يبقى كلمة بيزك هي ايه؟ فاندمنتال لما يقول لك فاندمنتال سي بي ار يبقى عايز يعلمك ايه؟ بيزك سي بي ار وقال قال يعني في فاندمنتال يعني هذه الكوزة كعيش ولا ايه؟ ولا كويس؟ البي سي ار يا جماعة البي سي ار البي سي ار بيقول لك انا اشتغلت عليكم الجيزه وعليكم الارقام يا اخوانا ده فكرني يا دكتور علا لما كنت داخل الكليه اول محاضره وبعدين قال حاجه حسناني وعلمني حد خالد محاضره خمسه تحلقات محاضره خمسه كان بيشرحوا فيها ايه؟ قال لي البيت بريد قالوا قلت لهم خلصها كلها قال لي صلاح البيت بس يسمع البيت كويس ما هو ايه؟ ما هو العلم سي بي ار كلمة سي بي ار ده موضوعها يا تروح تاخده يا ما تاخدوش الحاجات دي كلها كانت بتجيب دي في جزء على الضمس في كل بيتيك هو كله على بعضه لازم الموضوع يتدرس ايه؟ يتدرس مرة واحدة فيتحب معانا يقول لك روح اعمل كورس سي بي ار بيجي سي بي ار مش عارف ايه كلام فاهم فاهم كويس لكن هنا الناس عملوا ايه؟ عملوا بيزك بس ايون فاندمنت الاساسيه سبع ايون منهم كل حاجه ممكن تطلعها برايفت يونت اي يونت ثاني ممكن تطلعها ولذلك مش مجنون يحفظ يعني برايفت دي كل يونت الدنيا حلها طلع في السبع كل يونت طلع منين في السبع وعشان كده مش هتقول هم السبع ايون مش فاكرها السبع ايون سبعة بس متر بعد الاف طيب ولازم تحفظهم زي اثنين عاملين عامل سنة حلو عشان ايه الكلمة دي الراجل عملها اختصار بقى كان حد من الغيره اللي عندي فلاك لكن عملتها عرفتها ايه فلاك بعدين نحط اثنين دم بعدين اثنين دم ده كويس عشان تبقى قادر ايه هذا الفرصه اللي عندي طول لازم الحساس في الموضوع ده ان دول ما بياخدوش جمع خالص يعني ما ينفعش نكتب كده 10 كيلو جرام ده غلط هل ما ياخدش خلاص هذه هذه ايه الدي بتاع يقول لك طيب وده درايف بتاع اي حاجه درايف بتطلع منه ده بتطلع اي حاجه بتطلع وقعد بقى يجيب كل حاجة عندنا وهنجمعها مع بعض بعد كده. احنا عرفنا يا دكتور يا واحد بس الحته الاولى دي وحشه ناريه بس ايه دي لازم نبص منها. عرفنا واحد في الوسط الخيال فالجهاز اللي بيجي دي احنا الجهاز اللي بيدينا اوضه العمليات البلس والميتر او الاي سي جي او الكلام ده كله ده بيتكون من هو فيه جهاز اي جهاز في ايه ده لازم يكون فيه سريبس لازم يكون فيه كام حاجه كده وحاجه تحدد وحاجه تطلع من كده مفيش حاجه يبقى فيه سيمزنج ديفايس وفيه بروسيسنج يونت وفيه ديسبلاي او ريكورد بمعنى ايه؟ بمعنى انا هجيب هديكم بس مثال عندي الليست بتاع الاي سي جي كده هل تخمن الحط في الليت بقى فلتر وبروسيسورز عشان السيجنال دي يوصلها ويطلع لي ويطلع لي الاي دي جي الاي دي ده ممكن اطلعه برنتد وممكن اطلعه ديسبلاي الديسبلاي ده ممكن يظهر لي رسمه وممكن يظهر لي تابع رسمه يبقى انالوج وتابع اسمه ايه برزنتيشن كويس يبقى الديسبلاي ده ممكن يكون ايه طيب ما تقول لي مش بيرسم كده بعد كده يبقى 95% طلعت لي مش عارف كده يبقى بيديني ديجيتال وايه وممكن اخد داتا ادرينج مش كده ده الديسبلاي كله بتاع يبقى ده الديسبلاي الورد او الريكورد بتاع سيرسنج ديفايس سنسور او ديتكتور وبعد كده بروسيسنج وبعد كده فيديو ايه انواع السنسور يا هيا انواع السنسور تبع هيبقى تبع يا دكتور عليه تبع الايه السجن من داخلاني كويس هو انا باجي السجن عشان اوصل الكترونيك اكيد في جهه تنفيذ الشيء والكلام ده كله احط ايه الكترود ولا احط ترانسفيوزر احط ايه ترانسفيوزر يعني ايه ترانسفيوزر يعني ايه ترانسفيوزر يعني ايه يعني انا عايز اسال يعني ايه كلمه ترانسفيوزر ديفايس ويتش الطاقه لا ولكن كلنا عملت كده يا دكتور حنان كلنا عملت انا لما بعمل بريشر في جسمنا او بيجيب بريشر في جسمنا انا ما بعرفش انا سبت البريشر قد ايه اللي جوه في جسمي بس انا عايز اعرف كل ما سخن ما اعرفش ده السخونه بقيت قد ايه انا عايز اشوف كام كويس فكل الجهاز ده هو بيحول one form of device which convert one form of energy into another form of energy is it to be interpretation اسهل حاجه اسهل انرجي تتقاس ايه الكهرباء ولذلك معظم الترانسديوسر بتاعتها بتحول ايه الميكانيكال انرجي زي الهيت والبريشر او الكيميكال زي الكيو وتو وي وي الى الكتريكال سيجنال فكل اللي انا بعمله كل ده الترانسديوسر بتاعنا اللي هو بحطه يطلق عليه الدم يجي يخبط الترانسديوسر كده بتاع الدايجرام بتاعه يخلي الدايجرام يقول له حول لي الطاقه الضغط ده الى ايه ميكانيكال فيك ده الى مين الاستريتا دي ناخدها نعملها بروسيسنج كتوبوكسيسور او سيجنال كونديشنر نكيفها ونطلعها علشان نعملها ايه او عشان يا دكتوره منار الاجهزه كلها دي الثلاثه كومبوننت دول الاسينشال كومبوننت بتاع اي جهاز بيه الكترونيك عشان يكونوا كويسين مع بعض ويكونوا بيدوسوا صح لازم يكون فيهم شروط مهمه جدا عشان كده وصل the essential equipment required to hold a good measuring system. وده سؤال مفيش طيب ايه الحاجة يقول لك الجهاز لابد ان يكون هي مش حاجة لابد ان يكون specific sensitive and accurate. كل التلاتة نحسبهم واحد هما التلاتة ايه لازم يكون ايه specific لازم يكون ايه سنسيتيفيتي عند اكس يبقى ايه لازم يكون يا دكتور حنان يعني ايه يا شريف تعالى ويجي بقى يعني ايه هي العربي يعني ما هو مخصوص ليه غير مخصوص ليه عم مروح انا عايز اعرف بس واحد كده اهو لما بشوف لك كلنا بعض الناس اللي هنا او اللي يعني عايز اسلم الى في دي بنسميها ديزاير سيجنال ديزاير سيجنال انا عايزها ودي انديزاير سيجنال بنسميها ايه نويز ايه نويز يبقى دي رابع سميناها نويز يبقى دي السيجنال اللي احنا عايزها يعني ايه سبيسيفيك بقى يعني الجهاز عنده هاي سيجنال نويز ريشيو يعني ايه هاي سيجنال نويز ريشيو هو ايه فاكره عنده ايه يعني قادر على ان يظهر لي دي ويخفي لي ام مين ام يبقى اي جهاز هيطلع لي الرد قال عنده ايه؟ قال السجن اللي انا عايزه وده ايه؟ النويز على الجهاز طب يعني بيعني يا اما الامبليفاير السجن بتكبرها يا اما الاتنويز ايه؟ النويز كويس؟ لكن في الاخر بيعمل لي هاي سجن النويز ريشيو ولذلك بيستعمل استعمال خاص يبقى يعني ايه كلمه السجن؟ وبخاصه انا متخصص في شرح كده انا بفهمش كده انا باجي على طول كلامي يكون ده في كده وايه ما اعرفش يعني في الطريق ايه اللي كده انا ايه بس بتروح حته انت تمام بتروح على حته ثانيه بتحاول تعظم الحته دي انت عايز تعظم فيها هي بس الكورس ده ده هيعظم مين هيعظم السيجنال ويشيل مين المهم يعني ايه هاي سيجنال هاي سيجنال يعني ايه كده لا فلازم يكونوا الراجل بيتشينج، يعني كل ما غيرت حاجه يعني. ولذلك الاريتميا اللي كنت قاعد لنا خالص في الجهاز الدينامات بتاعنا في الاسرع عمليات الاسترومتر اللي احنا بنجيب ده اهو، تلاقي ايه بيلخبط ما اعرفش ايه، لكن كده ما بيحسش حاجه صغيره، لكن كمان ما بيعرفش ما ليش ايه هاي فريكوانسي. نفس الكلام للبلس اوكسيميتر، البلس اوكسيميتر عشان يقدر يقول يقول طلع العيان ايه حاجه ويبقى معوض معلق على الثاني. طيب بتطلع عامل فخله وبعد عيان احمر ولسه معلق على 60 ولا 30 لسه بياخد بقى عشان كريديت نفسه هو ده دي لسه فريكوانسي ريسبونس. ولذلك اتس نوت ان اكو مين الجانب بتاعنا نور، ولذلك الكهنور. يعني ما اقول لك في ديسكونكشن، مين الجهاز اللي احسن ليه؟ والامبليفاير اللي هو الدكتور حنان والتسكيليه كلهم مصر فيه ناس شركات مع بعض. ولذلك اما جه حد مهندس قعد معايا امبارح عشان يرجع لحبيبنا قلت له مش هعرف اخد منك الاكل بس ما جيش بعد شهرين ثلاثه كمل ايه تشيل كورس تقول لي ما عنديش ليه؟ لان المشكله ان الجهاز معمول في سنتيفيتي معينه ماشي مع البروسيسورز ماشي مع الكليو، فالثلاثه دول دول ماشي مع بعض. يبقى لو ما عرفتش، لو انت قعدت صغير وجبت كابلات غير الكابلات او غير الكابلات كلها هعرف ان الجهاز بتاعك هيبقى صح. يبقى عشان ناخد اكل ميجر الجهاز بتاعنا يبقى الثلاثه دول لازم يكونوا ايه؟ دول ماشي مع بعض. ذا كومبوننتس اوف ميجر الكليو شغل شركات فتحي دي علشان احقق عمليه الاكل اللي عندي بس زي الاستابيلتي غير الاستابيلتي وغير الصالون هاي فريكونسي كل ماشي. يبقى اي جهاز بيتكون من كام حاجه؟ ديتكتور بروسيسور اي جهاز عايز سبيشال ايكويبمنت مارك بي عشان نفهم الحكوزة دي ونقول صنعنا بعض ودية ماشي حلوة أول أول أول حلو نعرف السؤال ده بيجي على طول أول أول أول أول ويزنونا فيه، بس أنا مش عارف الناس تطلع منه إيه. على الأقل السؤال ده بيجي جدا جدا في وحدات رياضة البحر يونتي اوف يعني ايه فيشر يا فورس قوة على ايه؟ الريال فورس مين حبيبنا اللي عملها؟ بعملها ايه؟ نيوتن. طيب والسيرفيس اريا، الاريا بتتقاس بايه؟ يبقى البريشر بيساوي ايه؟ حضرتك عايز تعمل كده؟ قال لك لا لا لا لا لا لا ده هي دي اللي اكتشفت النوتن اللي اكتشفت والاريا هنا كده موجوده بس اللي قال لنا الكلام ده وحط الكلام ده واحد في المشكلات لعبه ايه استفهم لها الاس اي يونت كان هو على كلام الاس اي يونت والبروفيسور ايه الاس اي يونت ايه طب كده اهو الراجل اللي في المركب هو اللي عمل لنا الايه ويوضح بيخلي الشعور ده ربنا قوي قوي قوي يعني حاجه ملهاش ايه تفعولي ده يتقلق فانا عايز اقول لك حتى لو بعت لو عايز تقول دول احنا هنقعد ايه طب انا قلت عشان نحفظها هي طريقه بسيطه جدا نحفظها هو اشهر ضغط احنا بنروح له مين عندنا ثلاث انواع من الباروميتر. ولذلك قال لك الباروميتر أخذوا وحدة قياس الضغط هي 1 بار بارهم في الوضع في كل مثال 1 ايه؟ بار كويس؟ الراجل اللي خد الكلام ده كله وراح قال لي الله يعني انت عندك رمح كتير بيسون بار طب ما تيجي لقيته الزئبق هو المنطقه هو ايه؟ فراح جاب جهاز الزئبق مش عارف جاي الصوره ولا لا الحمد لله مش جاي الصوره بس جاي الروايه دي كويس؟ هي دي اول حاجه ايه؟ تلاقيني اني الوان فارض اهو بيساوي كام كام كام دولار 160 160 ملي متر متر او ممكن 5 متر متر او ممكن متر متر ونحط ايه اللي قدام طيب يبقى ايه نفس الكلام اللي احنا شايفين كده حلو الكلام طيب الراجل اللي عمل الجهاز ده اللي عمل الجهاز ده عبيد ثبت من شاف فراغ هنا الفراغ اسمه ايه؟ اسمه تورستيلي تورستيلي تورستيلي تورستيلي تورستيلي طيب فقلنا طيب بدل ما نقول 360 مللي ممكن نقول ايه؟ 360 طيب يبقى تلقى احنا عندنا ايه؟ ان الله هو اطول اثنين كم؟ كم؟ ادي مجموعة تلقى ادي مجموعة تلقى مين؟ لحد ما نقول لك جماعة طلع مين؟ البسكال مين؟ البسكال والبسكال قال لك انا الضغط بتاعي في الاتموسفير بتاعي 10 × 5 باسكال انا ممكن يا حلال اشيل البسكال واحط مكانها ملوك البير كويس الو كمية البسكال دي قليلة قوي قوي قوي فانا هنا بينها كيلو فبقى ايه شوف ثلاثة من هنا بقى كام؟ 100 كيلو وجرى العضو كله كله ان الضغط الجو بتاع الكلام 2 كيلو بس 2 كيلو ها 2 كيلو بس خلاص ما هو ده اللي هو 760 يبقى المليون متر متر اللي كيلو بس كام يساوي المليون متر متر خلاص انت من 10 ما خلاص بقى تمام يا جدعان يساوي قد ايه؟ حاسس ضغط يساوي قد ايه؟ 7.6 من 10 الكلام اهو حلو ليه كيلو واتكال بيساوي 760 مللي متر مركب يبقى انا عندي ايه؟ حلو؟ طيب كان ملا بيقول لك خلي بالك من هنا ال 1 مللي متر مركب اللي انا لو شلت ال 1 مللي متر على مقدار على طول كده طيب ده بيساوي 1.63 مللي ايه؟ اضرب ال 1.63 مللي دي في 760 هيطلع لك الاتموسفيريك بريشر بتاعك كام؟ 1030 سم اوفر اهو بصوا يا جماعه مش احنا الضغط بتاعنا كام؟ كل 1 ملم متر بيساوي 1.63 سم وسط انا عايز الضغط بتاعي يكون بالسنتيمتر وسط اضرب فيه هيطلع بكام؟ هادي عشان دي مهمة هتقول لك الزبدة على الدنيا دي ما هقول لك لما يجي يقول لك في الاتموسفيريك بريشر اقول لك في الاتموسفيريك بريشر او بالوان بار او وان هذا هو السير. يبقى انا دلوقتي الولد يسير لشهو كان يضحك يكون دور كويس يساوي انا عايز قبل ما تحط لي اكل لما كنت بقول لكم بس طوال الاكسجين تهدي قولي عليه واحدة قاعدة واحدة بتشمي الالفين باونس بلوشن لما اروح احولها الى بار احولها الى بار قلنا الفريزر بيه بقى كان 137 بار كان يبقى كل بار بيساوي كام؟ يبقى لو تشيل فيجن بتاع كام؟ انا بنهلكم من ايه؟ من الكليميكا اللي بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه اهو احنا مش عندنا الصفاره كنا بنقول كام؟ 2000 باوند سكويرش 2000 باوند سكويرش لما الراجل بتاع الاكسجين بيجيبها لنا ونروح نقعد على العداد بالبار يبقى ايه 137 بار كويس قوي طب نقسم عشان نطلع ال 137 هلاقي لها احتمال على كام؟ يبقى خلاص يبقى البار بيساوي كام؟ 15 طب ما هو ال 1 اتموسفير هو 1 بار يبقى ال 1 اتموسفير بيساوي كام؟ يبقى دي اول ايه؟ يبقى دي اول ثلاث حالات اهو محدشين تاني فعندنا دول يبقى ده في طيب مش احنا قلنا الاتموسفيريك بتساوي 760 مليون متر مكعب مش كده؟ طيب مش 760 مليون متر مكعب لما حولناها الميه قلنا كام؟ 30 مش احنا قلنا 760 دول اللي متر متر لو حولناهم يبقى متر مكان مش انا قلت مكان بيساوي نيوتن متر سكوير يبقى الضغط بتاعي 110.3 في نيوتن شفت الكيلو دي 110.3 يبقى 100,000 يبقى فوزول بشيء بتاع ده 100,000 نيوتن متر أمين كويس أنا قلنا مش عايز أحول إيه دي باين بتاع حد يقول له باين يبقى فوزول بشيء بتاع تساوي مليون تايمز ملير بس سنتيمتر الساينز دي ونيوتن النيوتن أبو داين النيوتن مليون داين أنا هنجينا داين تبيع نسجة هنسجة وخليه في بريد بلور عبد الكام بعد كده لكن يعني يبقى يعني خلي بقى أنا فكرت الوحدة دي فكرت معاهم الوحدة دي مين بس كل ده إيه؟ ثاني يوم للتمين؟ في خمس اصفاد حوالي كده؟ مين اصفاد اهو يبقى دي كل وحدات الكيش اللي ما تنساش كده ومش هيكتبها كده يبقى هو ما يبقى انا كده حلو يبقى انا عندي الوحدات الاولانيه كم؟ أضرب كم؟ نحولها كم؟ هو عقلها كم؟ المسكات تساوي؟ يبقى أضرب حولها أضرب كيلو كيلو لا حوله كده طيب حولها الباين في ميزة الباين في ميزة الحقار عقار الخط ومانا أول أول أول أول هذه الثانية في السؤال أو هخرجهم الصبح همشيهم في التدريب. ممكن يبقى رأيك عليهم. ممكن يبقى رأيك خش كده. كويس؟ طيب احنا قلنا ايه يا دكتور حنان؟ قلنا احنا عندنا انواع البريشر بتاعتنا جاء اتموسفيريك تغيير جياء وقلنا وحالات البريشر بتاعتنا 19 روح تمام. عشان نقدر نجيب صلاح حد كده قال لك عشان فوق تنزلت دي مصطحة قوي. انا هقول الضغط اللي هو بيتغير تغير قليل خالص كده زي في نزلت لك ده ممكن انا لسه قايل كده لا احنا عندنا وزير لما قلته مدرسه او كانت نايمه وانا بتكلم كويس الدكتور سعيد فقال لك لو هو الفلود تشينج تشينج زي اللي بيقولوا هو بيتغير بسرعه كده هيخليه لو هو رابط بيتشينج وبيتغير بسرعه بسرعه سوا هيخليه في تقسيمه بتاعتنا احنا يعني مش صح قوي بس ايه استاتيك ما يطلق على الاستاتيك بريشر فهو بريشر بيقولش ايه شو فلولي نو اور فلولي تشينج اما دايناميك تشينج فطبعا لو قلنا البلاد بريشر بتاعنا ها مين دايناميك حلو ولذلك قلنا في حاجه اسمها ايه استاتيك وايه طيب فاكر مين ايه الجهاز اللي بيقيس البلاد بريشر بيكون عليه مش البرامج اسمه مانومتر يبقى عندنا انواع للمانومتر انواع المانومتر برضه بالتقسيمه هو ميكانيكال والكتريكي ما فيش حاجه اسمها الكتريكي وده صرف بس بتجي وكيف هسموه ميكانو الكتريكي سموه ايه؟ ميكانو الكتريكي او الكتريكي يبقى عندي المانومتر بتاعهم مين؟ ايه؟ طيب الميكانيكي مين اللي مخصوص مين اللي بيقيس ايه؟ من في جنب ايه؟ في التلك كويس؟ ولو زي الضغط بتاعنا ده السلو يعني مثلا انا الضغط بتاعي ممكن يكون ستاتيك ممكن يكون دايناميك اه لما اكون هايل وراسي كده ومعاش فيش شبك كنت بغيره وقلب كده وهاز ونايم واخد مفيش اكرام وكله هجيب الكلمه المانومتر ممكن لكن لو انا بحط العمليات كل شويه ياخد مصر يكون شوية واحد اللي عادي في الكيوم كل واحد بقى يتشنج ده الميكانيكا من دون ايه الاختفت من ايه في ايه فدور على حاجة مور في الاختفت تقولوا هذه الشنج فقال وهو ايه الميكانيكا دول اربع حاجات على رأسهم مين يا شباب كلها هنروح له كلينيكا انا عارف الكلام ده برضه شوية وعارف الكلام ده بعد بس هيخدمنا في الكلينيكا بعد ده ربع ساعة نص ساعة كويس أول حاجة إيه؟ سنجل فيلد تيوب كويس اسمها إيه؟ سنجل ليكويد فيلد تيوب اللي هي بنص ساعة اللي هي مين؟ اللي بعيد فيها سنتر لاين أو بعيد فيها دي مين يا ست حنان؟ قال إيه؟ إيه السنجل فيلد عيبها ايه والله عزيزي ما قلتش كده عيبها ايه زيرو نو زيرو ايه استريك او بحطها كل شويه فين الزيرو فينش الزيرو يبقى اول جهاز عادي خالص اسمه ايه سمبل ليكويد فيس جميل جدا طيب كان جهاز قالوا عايزين نجيب جهاز عيب الجهاز ده حاجتين ان هو الضغط لو عالي قوي قوي قوي فجأة هو ليه بيكتب دي في سنتر لاين بس وبيكتب دي الارتيريا بريشر لان انا وبعيد ان الارتيريا بريشر صوت عالي وبجي انا عايز اعمل حيطه اقف واخلي واحد يقف على الحيطه عشان اجيب ايه الكولم بتاعي اللي هو هيجي كويس لان الميه كثيره فقال انا مش لكن ادور على حاجه دي بتجي تحت عالي كل ما تجي تحت عاليه هيكون على حساب ايه؟ لغايه هو البريشر في الدوري ما تخلص من دي مش هنفتح الكويشن الكويشن الثانية بقى هل في عرض الحائط؟ بعد طبعا ديال الحائط وكليبتي الجراسي وفيش نسوي ايه؟ الحائط وكليبتي الجراسي حل الحائط وكليبتي ايه؟ لو انا جبت كده الجرام كده كده ايه كل السنه كده الجرام كده كده ايه بس لو انا جبت هو الاثقل مين في الدنيا في الطبق ولا الميه مثلي عال بس طب الوضع مش كده يبقى انا لو قللت ده هيحصل له ايه؟ ولو زودت ده ولذلك انا لما اكون عايز اقيس لو بريشر كده بريشر او كده لو انا عايز اقيس بريشر عالي هستخدم ايه؟ ولذلك اجيب جهاز الضغط بتاعي هضرب الضغط ده استخدم حاجتين هو اللي فات بس ده الميه حطيت وبين مشكله الدور الثاني حطيت ريزرفوار كتمينات ريزرفوار مهم عشان يبقى عندي زيرو اقدر اقيس عليه كويس قبل ريزرفوار بدون ضغط ده الريزرفوار اللي بيجمد عشان يعمل زيرو وعندي كمان استخدمت الزر عشان قلع البتاعه دي وعملت ريزرفوار عشان هي نايمه عشان احقق عمليه كذلك صنعوا مين؟ نجمو مرمي ده جهاز ميكانيكا مرمي مش جهاز الضغط بتاعي حد اللي هو اللي كان فوق على تحت الجهاز ده الزئبق هو بيطلع كده اللي فيها هو كده اهو وفي الاخر زي اللي بتاع كده زي كده اهو ده اللي بيطلع انا بعمل الزرقات اللي جمعني الجهاز اللي فيه اللي عنده اللي هو عند اليوم اللي هو ده الزيرو بتاعي بعد كده بقى ينفخ الفلوس الزئبق ده بيجي طالع بس انا عندي ايه؟ زيرو معروف الزيرو ده مين؟ قال لي تصدق الفلويد ده فيه فلو وعندنا ريزرفوار مصر انا سيبك الكلام ده كله بقى احنا مش عارفين احنا عايزين ضغط كتير اعلى من ده كله بتقبل برضه من التحليلات والكلام ده كله فنعمل ايه؟ قال لك طالما انت عايز ضغط اعلى والكلام ده كله في بقى ايه؟ ده تاني ده ايه فورد تاني تجهيز التأثير على الصورة من دلع على الصورة او ضعف اضعه القصر ولاي بحث دلع مين على الصورة بتاعتنا وتجهيز التأثير ايه طلب فورد الجيش مرمى ايش هو ده الفورد الجيش لو حد راح جاب اي واحد من الصورة وفاق المؤشر ربط الكاتي هنشوف حاجة حكاية بقى اوي اوي اوي الفيلم بتاع الزمان بتاع تأثير او الفيلم بتاع العيد ويقول لك ايه قال لك جيت لك صفارة قلت لك هتروح صفارة وزنها وزنها ولا كده وروك فيها في الجزء هي دي التغيير كويلز لايت ميتال تيوب كويلز كويل لايت ميتال تيوب فانا همسك وير ايه همسك بقى ايه احط عليها حراره او ضغط او وقفه اي حاجه مكلفه يتنزل فيها هقبلها مش خلينا احنا في ايه في البريشر هقبلها ايه البريشر هيعمل ايه هيفضل هيحرك ايه فجاه بس في لازم تفرق ايه ده مش ده بقى كويس في الشارع دلوقتي مش كويس فرق انا اعمل ايه احط عليها مؤشر فلما تتفرج هتحرك المؤشر على ايه؟ ده بيسموه ليه ولا شفت الكلام العربي؟ اقرا يا هيال تعرف تقري؟ انت جاي يلا ده عامل فور ها؟ قول يا عم الحاج انت ليه تعمل ايه؟ فورتنج دلوقتي ان انا وانت كنت بتقول لا هو بيعرف احنا خلينا على الكلام ده ها انت تفكر بالهالو تيوب ميد اوف بلاك ميتال اهي ها One end is connected to the system to be measured. And connected to the system to be measured. Whatever system that can arrange to connect to the system to the body, another is attached to the nervous system. So a nervous system, other nervous system that is specifically not the eye, yes. The mechanical movement of the tube is amplified by the liver system, which moves a pointer on a scale regulated in pressure units. Wait, that's quite early. That means the body is rich. Now, Allah tells you how many times. But خير الكلام تقوله ده شيء غير الفكرة كلها دي كل الفكرة دي انت تعملها دي بل تخلي المؤشر ثلاثة وحط هنا اهو خلوا بعطيني البالونة بتاع خواص المادة ايه؟ جميل اي مادة ليها ايه؟ عايزين نتكلم شوية عن فوات خواص المادة. ايه حالة خاصية اسمها الجسم؟ ده ايه؟ وفي خاصية نتحدث اسمها كبسة. وفي مدحة خاصية اسمها البسطة. يبقى عندي كم خاصية المقارمة والسعة والمغمضة. والله يعني الكلام كله عظيم. كويس؟ وعشان كده خدت بالك حالات كنت بسأل ازاي نقيس الكبسل؟ وقت قياس الكبسل كايه؟ ده في حالات بالفراغ ده بيقول لي للبسل كمل هنا اللي برافو عليك كبسل واللي تقدر قوم روق بقى كويس؟ كويس؟ حلو؟ طيب ريزيستنس بس كبسل بقى هو ده اتعمل فيه الناس مش عقل قالوا علشان كنا بناخد الكلام ده زي الايه؟ قال لك انا لو جبت شيء يضغط لايك البشر انا بطلع زي ما قلت لكم كده كل مسؤوليه اصول التفكير او مسؤوليه احنا في اداره الحاجات دي ان احنا نعرف الفيزيكال الفكره عايز اكتر جهاز متكون احنا عايز كده لما يضغط في البريشر على الريجستر ما تتغير ممكن تكبر وممكن تقل. هنعرف بعد كده لما نشوف لو ضغطت الحراره في ماده بتستخدم تكبر وفي ماده بتستخدمها ايه؟ بتقل. هناخد اجهزه نوعيه ايه؟ هناخد ايه؟ الحراره. هذا الفريق لما اضغط عليه الريزستنس بتتغير الكباستنس الانفكتنس الكباستنس يعني ايه؟ يعني دي حاجه جهاز اسمه كباستنس. الكباستنس ده 2 متر كده محطوطين وبينهما السويت بينهم ايه؟ السويت والسعه دي السبيكنج بتاعه انا قايلها وبقيتها في ايه؟ مخططه خالص بقيتها في حاجه اسمها ايه؟ فراغ واحد اسمه ايه؟ فراغ هو اللي لو واحد ضغط على واحد منهم وبخططه خالص كده في بريشر الساعه هيحصل لها ايه؟ هتتغير درجة التغير دي لين السنين الجوابات والطاقة اللي علينا والطاقة اللي انا بشجعه يبقى الديجري اوف تشينج كمثل في الريزيستنس تشينج اوف ايه ريزيستنس الديجري اوف تشينج اوف ريزيستنس ها ريزيستنس تشينج اوف بالظبط مش هنقرايب ادي واحدة طيب هنيجي حاجة اسمها الانفكتنس يعني ايه الانفكتنس؟ ده المجال المغناطيسي بعمل ايه؟ بجيب ماده اجيب مغناطيس اللي انت في الماتيريال ايه؟ واحط حواليها سلك. عشان يفهم مثلا زي ما قلتكم بعد كده احط سلك. حلو؟ هذا المجال المغناطيسي والسلك ده حلو؟ بيكريت مغناطيس هنا حواليهم ايه؟ مجال السلك. لو انا رحت حولت انا البرد اهو بدات احرك الحركه دي هتنديوس الكتريستي في الحته دي هتغير الالكتريكال فيلد ايه او المجنيتيك فيلد في الحته دي فتغيير المجنيتيك فيلد جاب سبب ايه الموسم شوف فالشبار فالشبار ده اللي هو اللي حركه البريشر يبقى البريشر ابلايد حرك المجنيت ايه؟ المجنيت ده غير الانفكتور المجنيت اللي هو مين؟ الديجري اوف انفكتور يبقى الديجري اوف تشينج انفكتور كريت تو ذا ديجري اوف بريشر ابلايد يبقى في عندي اربع اجهزه فاريبل ريزيستنس مانوميتر وسيمي كونتاكتور مانوميتر وفاريبل كاباسيتنس مانوميتر وفاريبل كونتاكتور مانوميتر طيب يبقى العادي كم جهاز دلوقتي حطهم في نفس الفكره اللي قلتهم دول ادي اربع حاجات والله يا ريت هو ده برافو مش بعده يعني ايه بقى يعني ايه انت فاهم طيب حلو الكلام بقى فيه خالص وانت ايه الشخص ادي عشان اخلص الحته دي في واحد ابن حلال يا عبير اسمه ايه ويستون بريدج راح ويستون ده عمل لي بريدج عمل لي ايه كوبري ويستون دي كلمة بريدج هو بسرعه عمل لي ايه وصف الوصف دي قال لي ايه قال لي يا جماعة انا هجيب مقاومات مختلفة resistance to light, resistance to two, resistance to eight, two, resistance to وهحط من قميطر الحتة دي وهحط بدني الحتة دي المهمة جدا جدا هذه البريدج فكر عليك انت بتسوي كده الراجل اقترحها طيب وكان الراجل ده بيقول يا حنان بوتسون دخل على السيسكوت ده وقال انا يا جماعه انا هارينج ربع سيسكوت من بريدج دول تحليل ان انا لو سكرت الكهرباء الدنيا ده الكوبا يطعني يطعني ايه؟ طبعا بص كل بريك تحت طارة كاملة مع حاجة صحيح خالص هروح انا على فكرة الثانية وهعبر عليها اللي انا عايز اعبر اعبر عليها بريشر بمعنى كده اطلع على البريشر والله على كده اطلع على الضوء والله على كده يبقى لو كل صوت بيشتغل في كام جهاز دلوقتي هم سبعه بس دي حش عايز تستخدم لهم الصوت بيشتغل اول حاجه بتشتغل فيهم اول واحد اسمه ايه فاريبل ريزيستنس ها او التين مهم مهم جيتش دون جيتش عشان هم عندنا دون جيتش التين جيتش وتلو دون جيتش حاجة تبقى عندي لو انا جبت سلك عادي خالص اي سلك عادي خالص والله اللي على بيجر ده التين جيتش مانوتر اللي انا بحطه في الويستون بريدج فالتشينج مش هو المكان اللي مكتوب فالتشينج ريزيستنس ابلايد وريد تو بريشر بريشر حلو الكلام طيب لو جبت سلك التليفون طيب والسلك دي ماده ايه؟ في مواد بتسميها فوت كونتاكتور وفي فوت كونتاكتور وفي ما بين البريد بنسميها كيلو كونتاكتور في الاخير لما ناخد الكيس الحاجات دي بقى هنشرح يعني ايه كيلو كونتاكتور يعني ايه كيلو كونتاكتور التليفون من ايه؟ من السيمي كونتاكتور ولذلك خد بالك جهاز اسمه ايه؟ سيمي كونتاكتور ماجنيتا لكن الاثنين بيستخدموا اذا كان فاريبل ريزيستنس او السيمي كونتاكتور او التليفون دي سيمي كونتاكتور ترانسديوسر او الاثنين بيستخدموا بنفس الفكره ان هم بيغيروا الايه؟ الريزيستنس ونغير فوق ايه؟ الريزيستنس يبقى انا بستبدل الريزيستنس بجهازين اللي هي دي ولذلك قلت لك كل ثلاثه بس انا اعمل ايه؟ 4000 ميل يا اما فري بيج يا اما تليفون والاثنين بيستخدموا دول عشان ايه؟ في الفيجن دول بيستخدموا فوق ايه؟ الويت ستون بريدج نفتكر مع بعض واحنا ماشيين ادائنا عشان كل مره هنجيب الويت ستون بريدج دي هنقولها قلنا هتجيب كام جهاز؟ اثنين واثنين واثنين احنا خدنا النهارده مين؟ اثنين بريدج اللي هما مين؟ ادي اول جهازين فاريبل ريزيستنس وتري كونتاكت مش عايزين نقول اكتر من التلفزيون الثانيه اهو ده مين ده؟ فاريبل في دلع عوري وقال يا ابو تنبتر وطر الموت لين الدلع قول قولي عن الحاجة حوايا الكوير أراد أكور أو مغلطة مثل مدى أمدية نفسك إذا قلت أكثر وتدبلت أنت كور إذا إرادة تسمي كور لأنه لا تفضل يا جمع خلاص وإيه نقول لك المثل أنا قلت لكم التنين ده كور أتكى جمع ها قولي أبن التوراة ولا أقول خلاص مصري هو اللي بيسكر الترايب لكن الانواع عندنا بعد الموضوع بقى انتهى دلوقتي عندنا دايبل ريجستر عندنا سيمي وندبر عندنا وفاريبل اسم التنين نشوف الجلال ده يبقيها كهرباء تنور فيها متعديدة هي بتاع مكتب نسمع هي مناطق ما بيزو إلكتريك الماتيريال بيزو إلكتريك الماتيريال أنا بجيب ماتيريال هيك كوارت زي كوارت كده هذا كوارت هو أحطه فالكوارت بيضة خاصية جميلة جدا جدا لو اديته بريشر يطلع كهرباء لو اديته كهرباء يطلع يا حنان ألترا فايولت يبقى يطلع على الأرض كويس؟ يبقى الكوارت إذا لو اديته بريشر يطلع؟ بس مش روح يقول لك اديني اي سي كارنت تديني الترميتنج بريشر اديني لازم البريشر متغير ما ينفعش ستاتيك بريشر ولذلك كل يقول لك الالكتريكال مونوميتر يقيسوا ايه؟ يقيسوا الستاتيك بريشر ويقيسوا الالكتريكال ويقولوا الدايناميك ما عدا واحد بس الفيديو فكري كان لقيت اللي ايه؟ هلا دايناميك هلا دايناميك لانه ايه؟ عايز alternating مش كتير كان كتب رابد تشينجينج بريشر اللي هو اوتينين الدايناميك بريشر اول مره طلع لي طلع لي اوت بوت ايه؟ بوت كهرباء على طول طلع لي كهرباء طيب الكهرباء طلعت دي ايه؟ دي البريشر متغير طويل طيب يبقى كميه الكهرباء اللي طلعت ليه في الجنين حلو لو اديت اي سي كارنت كهرباء طلعت طيب كهرباء دي اسمها وحطيتها على ده بيسموها ايه؟ بيطلع لي اوبر ده بيسموه ايه؟ بيزو إلكتريكال بيزو إلكتريكال هي ماشي كده هي ماشي كده هذه بيزو إلكتريكال إيه بيزو إلكتريكال فلو واحد جديد يحطوها بسرعة حنان بالضموني عبر كامل يحطوه بالضموني عبر كامل ده اسمه أوبتيكال اسمه إيه خامس واحد اسمه إيه أوبتيكال ده ده حيوي وده حيوي مع الاثنين يعني رسمت الرسمة من التخيل رسمت الرسمة ايه؟ من التخيل اللي هو ايه؟ مش رحول الكلام اللي هو شرحه فقول كبت الرسمة على هذا الاثنين قال لي ايه؟ انت عندك التفراج بتاعك بتاع الفرسيتوس رحول سيلفر سطح وصفح ايه يا دكتورة حنانا جاي كشاف طيب صوت وايه؟ مدار اثنين النور فالنور تعكس فلما النور تعكس انا بديكتنج هذا النور على فوتو سينس ايه فوتو سينس شفت كميه النور اللي ايه والدايركشن بتاعها الحته دي قد ايه قد ايه قد شغل الجهاز ده حط كمان ده هو ده في الكلام. فبقى لو جيت على الكشمال بقول وضغطت عليه فزودت كمية الضوء اللي طالعة من هذا الكشاف فراح اتضغطت على السطح ده النور ده بقى كتير على السطح ده هيعمل ايه في الريفليكشن؟ الكمية اللي ريفليكتد اكتر. طيب الكمية اللي ريفليكتد بسبب ايه؟ This causes the reflected light beam to be reversing the intensity of the reflected light sent by the photoelectric cell. جميل جدا. يبقى كده انا حسيت ان ايه القصه كلها من اولها لاخرها. ده على فكره الاوبتيكا بس حاجه اللي بيتش في الاول هو صغير لما قالوا احنا عايزين نقيس البريشر الانجليزي اللي جوه الترمونال او تكسر اللي حطوه جوه الترمونال عارفين كسر ونخش بيه ده مين؟ ده انواع مين؟ ها؟ انواع مين؟ ما تحب ما تعلق بعد كلام ده ايه؟ والله معاك هو كشاف ولا شمعة احنا قلنا ايه؟ ما ندخلش نفسنا بالايه؟ بالتفاصيل احنا كل اللي دراستنا بالميجر من الحاجات احنا عايزين ايه؟ الميديكال برينسبل بتاع الكلام ده حلو كده احنا وصلنا لايه؟ خلصنا الحته بتاع الميجر من بتاع الجهاز بتاع البريشر قلنا البريشر ايه؟ ها؟ من اول حاجه البريشر هو ايه؟ ونجم في انواع اليونت قلنا انواع اليونت قلنا البريشر يا ستاتيك يا دايناميك ولذلك لما جينا الاكفاء احنا بايه؟ الكيميكال مونوميتر او وقلنا عندنا كام الكيميكال مونوميتر؟ اربعه وقلنا عندنا كام الكيميكال مونوميتر؟ سته كويس؟ خبرتناها الاولانيه اللي بقى عندنا كام؟ وفي الفيديو الكتريكال وفي الاوبتيكال خلاص؟ يبقى كده خلصنا مين الجزء الاول الساعه كام رقم نص حلو عشان نخلص هنيجي نبدا الكلينيكال بقى الكلينيكال ابلايد ونقول هنقول اكثر بسيطه هنقول سنترال سيرفيس بريشر هنقول ضروره اكثر ضروره كبيره كويس استنى 10 دقائق وهنرجع تاني